السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. أو كما قلت لكم، ينبغي أن نعرف وجه الربط بين الآية وبين الآيات وبين الآيات السابقة. هذه الآية بالذات لا يمكن أن تعرف وجه الربط بينها وبين الآيات السابقة إلا إذا وقفت أولا على معناها، أو على الأقل على معنى الشق الأول من هذه الآية. إن فهمت هذا الشق استطعت أن تربط بين هذه الآية وبين الآية السابقة. الشق الأول، ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه: ولكل. كل في اللغة العربية لا تأتي إلا مضافة. أقول لكل بيت، لكل رجل، لكل امرأة، لكل أخ، لكل أخت. لكن ينفع أقول لك ولكل واسكت؟ لابد وأن تأتي إيه؟ مضاف. أو أقول ولكل ثم أنتقل إلى عبارة أخرى، فإذا لما تأتي كل إما أن يأتي ما أضيفت إليه، وإما أن يكون مقدرا مفهوما معلوما لدينا. وهذا هو الحاصل في هذا النص: ولكل، أي لكل إنسان. لكل إنسان، ولكل، ما في إنسان لكي تعلم. ولكل جعل، الجعل مين؟ الله سبحانه وتعالى. جعل إيه؟ موالية. الموالية كما أخرج البخاري في صحيح في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال: الموالي هم الورثة. يبقى كل إنسان له إيه؟ له ورثة. كل إنسان له ورثة. هل في إنسان بيخلو من هذا؟ كل إنسان، إلا ما نضر، إلا ما نضر، قلما تحدث. لكن كل إنسان في الغالب بيكون له إيه؟ له وارث يرثه. ولكل جعلنا إيه؟ مواليا. حتى تيجي تقول لي: طب إنسان مقطوع من شجرة يرثوه المسلمون؟ برضو ليه وارث؟ الشبعات، لان ماله في النهاية بيصير الى بيت الايه؟ الى بيت المسلمين، الى بيت مال المسلمين، مش الى بيت، بقول الى بيت مال المسلمين. تمام اه مش تجوب المخروم الى بيت مال المسلمين، ما بقاش ضرائب تركه ومش عارف ايه وطلع لك بقى شويه حاجات كده، المهم في النهايه ايه تتنهب، لا ولا لبيت مال المسلمين، فبيكون للمسلمين جميعا. فما من مخلوق الا وله من ايه من يرثه، من يرث. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولكل جعلنا ايه مواليا، يعني ورثه، اللي هم مين؟ مما ترك، اللي بيتركهم ويخلفهم بعد من اللي هم مين؟ الوالدان والايه والاقربون، الوالدان والاقربون. انا هذا اقول طيب هم اللي بيرثوا الميت الوالدان والاقربون، طب ده في يعني من هم اصل في الارث اكثر من الوالدين، اللي هم مين؟ الابناء. ما قالهمش ذكر هنا ليه؟ ما قالهمش ذكر هنا ليه؟ وليه ربنا افرض الوالدان والايه والاقربون، ليه ما جاش للابناء ذكر هنا؟ ما قالش موالي مما ترك الوالدان والابناء والاقربون، او الابناء والوالدان والاقربون، مش كده؟ فليه قال الوالدان والاقربون؟ البعض قال لان الابناء بيدخلوا في لفظ الايه الاقربون، وخص الوالدين بالذكر لانهما هم الاصل في ايجاده، الاصل في ايجاده، تمام. والبعض الاخر بيقول ان احنا لما هنيجي نربط بين الايه دي والايه او الايات الايه السابقه، هتجد ان الايه السابقه كان فيها نهي عن ان يحسد وارث وارث الاخر لانه خد اكتر منه، او حاجبه عن الارث خالص، مش ده اللي مش من هنا بتاعت الاحقاد ده، في ناس بتتمنى اصلا ان يا ريت ما كانش في ناس موجودين، والله يعني الاخوه احنا قلنا للاخوه بيحجبهم الابوان، افتكروا الكلام ده، في بعض الاخوه يقول يا سلام لو ما كانش ابويا وامي موجودين يا كان زمان انا وريت، نعرف الا عندهم لحد دلوقتي، مش الاحقاد بتيجي من هنا، من الكلام بيات من هنا، تمام. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الوالدان والاقربون اللي هم كل من يتوقع منه الحسد والحقد والتمني. الابناء هم الورث الوحيدون الذي لا يتوقع منهم حقد ولا حسد. عارف ليه؟ ليه؟ لان هو الكارت اللي بيقوش هو اللي دايما محسود. اه والله هم هو اللي دايما محسود. ابناء اصل، الابناء اصل، طول ما هم موجودين جل التركه تصلوا ايه؟ تصلوا اليهم، تصلوا اليهم. فعشان كده الابن ما بيصير حاسدا، عشان تبقى عارف، وانما دائما يصير ايه؟ يصير محسودا، محسود، لانه هو اصل وارث وحق ثابت. اي حق اخر ثاني معلق يبحث بنقص، يبحث بحرمان، حتى الابوان نصيبهم ممكن ينزل من الثلث الى السدس، مش كده؟ تمام. وغيرهم نصيبه يقل يتحجب خالص، تمام. فلم يذكر الابناء لانهم بعيد عن حته ان هم يكونوا متمنيين او حاسدين، ما دام قد ورثوا خلاص احسدوا مين؟ اللي هم زي ما قلت الكرت الرابح بس، تمام. فلا ما قاله البعض، وهذا ما تميل اليه النفس. فالله سبحانه وتعالى يخبر ان كل انسان له من ايه من يرثه. حلو قوي. طب وربنا، طب ما دي مساله احنا عارفينها، مش كده؟ ماذا أراد الله أن يقول بهذا؟ قالوا انظر بقى، أراد الله عدة أمور: أن انتقال مال الموروث إلى الوارث نمرة واحد جاء بتقسيم من؟ تقسيم الله. هذه واحد. نمرة اثنين، إن من كان كل واحد، عشان تبقوا عارفين في الكون هيبقى وارث وإيه؟ وموروث، مش كده؟ هذا وارث موروث. فاللي عايزين نقوله ان ما يصير لغيرك قد ينتقل اليك، وما يصير اليك قد ينتقل الى غيرك، فلا يحسدن احد احدا. تمام؟ ما اللي انت بتحسد عليه وزعلان بقيلك ولا ينتقل لغيرك؟ ادي واحد. اتنين، انت النهاردة ما خدتش علشان اللي مات ده انت بعيد منه شوية، وغيرك خد، بكرة ما الدنيا كده زي ما قلنا كل وارث وايه مورود، هيموت لك واحد هترثه واللي كان ورث قبل كده مش هيرث، فهي العملية متناقلة. فانت لو بصت لها اني زي ما جيل غيرك فايه فهيجيلك، يبقى نمرة واحد تقسيم الله، نمرة اتنين ان انت كما بتحرم اليوم غدا هو هيحرم وانت ايه وانت هتاخد ما تعجلش. نمرة ثلاثة مسألة العطاء والمنع، ان افرض قدر انه يجي لغيرك وما يجيلكش، زي ما قلنا انت لك رزق في الحياة، هل تعتقد انه يفوتك؟ وهل تعتقد ان الاخر اخذ ما هو لك؟ يعني انا ليه رزق حد يقدر ياخده؟ حدش يقدر ياخده. يفوتني؟ والله ما يفوتني. لو علم الانسان هذه الامور، ان العطاء بيد الله، وان الدنيا اخذ وفاقد، واليوم انا اخذ بكرة انا فاقد، واليوم انا فاقد بكرة انا اخذ. ثالثا، لو نظرت ان ما جاء هو رزقه وما فاتني فليس برزقي، كل هذه الامور ستؤدي في النتيجة الى انني لا اتمنى ما فضل الله به غيري عليه. من هنا يظهر وجه الربط بين الآية دي وبين الآية اللي هي وبين الآية السابقة، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يشلك بهذه الآية الى تقلبات المسألة، ده هياخد وده مش هياخد، النهاردة انت هتاخد بكرة وهو مش هياخد. تمام؟ ان العطاءات دي بيد الله، ان العطاءات دي برزق، واخد بالك؟ برزق، وربنا جعلك مرتبط بانسان معاه، وجعلنا انا مرتبط بانسان ما معاهوش، هو ياخد وانا ما اخدش، وهكذا. كل دي تقلبات، وكل دي امور بيد الله، وتقسيم الرزق وتوزيعه بقدر وبيد الله. فلا يتمنى بعضكم ما فضل الله به بعضا على ايه. ماشي؟ يبقى كده ظهر وجه الربط بالآية السابقة ولم يظهر. تمام؟ يبقى ولكل جعلنا ايه موالية مما ترك الوالدان والايه والاقربون. فجاء شق الآية الاول تدعيم لما ايه للآية السابقة، وجاء شق الآية الثاني تكميل لأحكام الإرث. تكميل لأحكام الإرث، ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الذين يرثون، الأبناء والآباء والزوج والزوجة والإخوة لأم، مش كل ده مر بينا مر بينا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين نوعا من الإرث ويقره. هذا النوع كان بيحدث في الجاهلية وأقره الإسلام، ولكن بصورة تختلف عن صور الجاهلية. في أيام الجاهلية كان هناك ما يسمى بالحلف والتحالف. الحلف أنا أقعد معاه أحلف أنا وتحلف أنت، ألا أحلف على أن أنصرك وأن أكون معك وأن أعادي من عاديت وأن أحابي من حابيت وأنت كذلك. بمقتضى هذا الحلم إذا مت أنا ورثتني أنت، وإذا مت أنت ورثتك إيه؟ ورثتك أنا. فاللي حصل لما جاء الإسلام، وهذا لفظ أخرجه أيضا البخاري في صحيح ابن عباس في تفسير هذه الآية، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لما جاء الإسلام أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يرون أن هذه الأخوة مقدمة على أخوة الرحم، فورث بعضهم بعضا، وحرموا أولي الأرحام. اللي حصل ان لما آخى ده النبي اللي آخى، فقالوا أخوة الشرع أقوى من أخوة الرحم، فأنت لك الحق في مالك وأنا لي الحق في مالك، وأنت مقدم على من هم من رحم. خلاص، وصار الأمر على هذا الحد، صار الأمر على هذا الحد. طبعا هذا التحالف أيضا اللي كان بيجي بين المهاجر والأنصار، اني ليك مالية وعليك ما علي، وانا اخوك وانت اخويا، وانصلك وتنصلني واعملك وتعمل، كل ده كان بيحدث طبعا بصورة زي ما قلت الاسلام هذبها، يعني كان التحالف هنا على الخير. الجاهلية كان التحالف على كل حاجة، خير وايه وشر على طول كده، وصورك حتى لو انت ظالم. الاسلام قال لا، تلاقيه ظالم من الأخوة تعمل ايه؟ ان تأخذ على ايه؟ على يده، ان ترده عن ظلمه. تمام؟ فلما جاء الإسلام كما يقول أهل العلم حدد نصيبا، شوف تعبيري بقى، حدد نصيبا، وهذا هو الذي قيل في كلام ابن عباس وتحدث به تلامذته سعيد بن جبير وغيره، أن الإسلام حدد، تعبير واضح، نصيب هذا الذي حالفته. بعد ما كان له الحق ياخذ كل ايه؟ كل مالي، الآية قالت لا، ولكل جعلنا موالي ايه؟ مما ترك الايه؟ الوالدان والأقربون، دول يارث الأول، والذين عقدت أيمانكم. أيمان جمع يمين، بعض قال عقدت ايمانكم يمين، جمع يمين من الحالف، يعني اللي هي الحالف، فاليمين المنعقده اليمين المؤكده المستقبله. خلاص، فانا احلف وانت تحلف على نصرتك ونصرتي ونصحك ونصحي وكذا وكذا وكذا، ده كان الاسلام، انصحك وتنصحني وان تدفعني الى الطاعه وادفعك الى الطاعه، وانا ادلك على الخير وان تدلني على الخير، وان انصرك على أعدائنا وأعداء الدين، وأن تنصرني على أعدائنا وأعداء الدين، وهكذا. والبعض الآخر بيقول أيمان جمع يمين وهي اليد، وده كان كناية لما يحدث عند الحلف، أنهم كانوا يؤكدون الحلف بأن يمسك أحدهم بيد الايه؟ بيد الآخر، زي ما بيحدث كده. أيا كان فالصورة واضحة. فربنا يقول والذين عقدت أيمانكم، اللي يحصل الفآتوهم نصيبهم، فآتوهم نصيبهم. طبعا ابن عباس كان بيرى ان هذه الآية ناسخة لما كان يحدث في بداية الاسلام، ان انا ارث كله وانت ترث ايه؟ كله. لا، حددت هذه الآية لهم ايه؟ نصيب، ما ياخدش كله، واللي يرث في الاول مين؟ الوالدان والايه؟ والاقربون. ماشي، وهم ليهم نصيب. يبقى النصيب بمقتضى هذه الأخوة. طيب نصيبه كان قد ايه؟ زي ما اخبر قتادة وسعيد بن جبير، وذكر هذه الاثار اهل التفسير واهل الحديث ومنهم ابن حجر تفسير هذه الآية، قال وكان له السدس. يبقى المتحالف معايا يبقى له ليه؟ يبقى له السدس، يبقى له ليه؟ يبقى له السدس، ده حقه في الإرث، حقه إرثا كده، يبقى له السدس. وظل العمل بهذه الآية فترة، فآتوهم نصيبهم. تمام، نسخت هذه الآية العموم الذي كان سابقا، وظلت فترة ثم نسخت هذه الآية. وحصل النسخ كم مرة يا راجل؟ اثنين بس، اثنين دي حكم، انا اخد كله واخد كله. الآية دي نسخت كده، هذه مرة، ثم نسخت هذه ليه؟ الآية بقول الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من الايه؟ من المؤمنين والايه؟ والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. أولي الأرحام أولى من البقى المهاجر والأنصار والأخوة في كتاب الله كما نص الله في كتاب إلا أن تفعلوا إلى إيه؟ إلى أوليائكم إيه؟ معروفة، لأن أنت لك حق الوصية مش كده، فعايز تفعله معروف، توصي الوصية سواء بقى بالسدس سواء بأكثر سواء بأقل لك لحد الثلث، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم إيه؟ معروفة. تمام. وهذا هو الراجح في تفسير هذه الآية، بخلاف ما قيل بقى ان لا فآتوهم نصيبهم، يعني المراد ان انتوا من النصرة والمش عارف ايه والايه، كلام كثير جدا او جستلك كل ده واختزلتهولك في هذا القول الراجح، حتى اذا ما سمعت قولا اخر علمت انه مرجوح وليس براجح. فهذا هو الذي كان قد حدث، وهذا هو الذي الاثر الذي ذكره البخاري عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. إذن حدد الله سبحانه وتعالى، وده كان مما يرد ممن يرد، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم تدعيما قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أنه قال لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، ما جيش بقى تحالف معاك وتتحالف ايه مع، طب ولا حلف الاسلام ليه، والتحالف وحش، والتحالف وحش، ها لا حلف الاسلام ليه، ومع هذا النبي شو بيقول ايه، وايما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الا قوة، يعني كان الاسلام بيقر حلف ليه الجاهلي ويقويه، فمنين بيقر حلف الجاهليه ويقويه، ومنين بيقول لا حلف في الايه في الاسلام. اقول لك انت في الاسلام لا تحتاج الى حلف، لان ايه هو الحلف؟ انصرك وتنصرني، وانصحك وتنصحني، وادلك على الخير وتدلني، وعاد من عاد الله رسوله وعاد من عاد الله رسوله. طب ما الاسلام بيقول لك كل ده وانت محتاج تعمل حلف؟ طب ما الاسلام بينص على كل ده، هو انا مجرد ما اسلمت وانت اسلمت بقى ايه المطلوب مني والمطلوب منك؟ المسلم للمسلم كالبنيان، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الايه الجسد الواحد. لا النصيحة لله ولرسوله وايه ولعامة المسلمين وخاصة الله. يعني اذا انا في ظل الاسلام لا احتاج الى تحالف، فالاسلام هو اقوى حلف. فهتيجي تتحالف عليه بعد كده، الاسلام هو اقوى حلف. تعرف انما المؤمنون اخوة، تعرف اكتر من كده، فيبقى انا محتاج في الاسلام لتحالف، فمش محتاج، يبقى لا حلف بالاسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا قوة. ليه؟ لأن الإسلام جاء وفيه كل ما يدعو إليه التحالف من حق، وأبطل ما كان باطلا. يبقى حلف الجاهلية لما يجي الإسلام يقر ما كان فيه حق ويبطل ما كان فيه باطل، بما زاده إلا إيه؟ إلا قوة، نزع منه باطله وأبقى له إيه؟ حقه. فهذا هو المعنى. فأنا في الإسلام ليس في حاجة إلى تحالف طبعا. ومن هنا اتفق الفقهاء الثلاثة من خلال هذا الحديث ومن خلال المفهوم للآية كما ذكرنا آنفا، الشافعية والمالكية والحنابلة، على أنه لا توارث بالحلف. يعني ليش أنا وإحنا عايزين دلوقتي أتفق معاك وأقول لك أنصرك وتنصرني وأنصحك وتنصحني وأدلك وتدلني، ولما أموت أرثك وتريثني؟ لأن الإسلام أبطله ولا ما أبطلوش؟ أبطله. إلا أبا حنيفة شذ في هذه القضية وقال إني في توارث بالحلف، ولكن في عدم وجود ورثة. يعني لو مات ميت ليس له ورثة وبينه وبين آخر حلف يرثه. طبعا نخل الكلام ده ولا نبطله؟ نحن نبطله، لان الحديث بيقول لا حلف في الايه في الاسلام، فمعنى ان تقول ورث اللي بينه وبينه حلف يبقى اقريت الحلف، والاسلام عمل ايه؟ ابطاله. ادي واحد. نمره اثنين، فدام انت هتورث بالحلم يبقى زي ما قلنا المال حق لكل المسلمين، لان المسلم بينه وبين كل المسلمين تحالف. انا بيني وبين كل المسلمين تحالف، وانت بينك وبين كل المسلمين تحالف، مش كده ولا ايه؟ كلنا كده، انا انصرك وتنصرني وانصحك وتنصحني زي ما الاسلام تعالى جميعا. يبقى الاولى ان يصير المال لمين؟ للمسلمين جميعا، ولبيت مال الله، ولبيت مال المسلمين. ماشي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين عقدت ايمانكم فاتوهم ايه نصيبهم، فاتوهم نصيبهم، ان الله كان على كل شيء شهيدا. هذا العجز وهذا الختام كما قلت فيه وعد ووعيد، ما دام الله شهيد من المشاهدة والاطلاع لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فقالوا هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى، خلينا بقى مع الآية دي، أول كان بقر الحلف ولا تبطله؟ الآية دي كانت بتقر ولا تبطله؟ بتقر. ما احنا لسه بنقول هي كانت محددة نصيب لمن حلف قبل ما تنسخ. ففي هذا الوقت قال الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، هذا كما قلت وعد للمحالف ووعيد له، وعد إذا وفى فالله شهيد على وفائه، ووعيد إذا خان فالله شهيد على خيانته. مسألة واضحة؟ دايما خد كده عليم وشهيد ورقيب، دايما الألفاظ دي بتحمل وعد وتحمل ايه؟ وتحمل وعيد. مش تبقى عارف، وعد للموفي، وعيد للايه؟ للمخالف. وعيد لمين؟ للمخالف. وكذلك برضو فيها وعد وعيد للي بيقوموا على توزيعة الأنصبة والحقوق، فلو أكلت حقا أو ظلمت أو كذا أو كذا فالله شهيد بوعيد، ولو أعطيت كل ذي حق حقه فالله شهيد. يبقى وعد. تمام. يبقى إن الله كان على كل شيء شهيدا. فانتقل من الآيات بقى إلى الآية التي يبغضها كثير من النساء والتي يريد الغرب لها أن تهدم من أساسها، وأنى لهم ذلك، والله أنى لهم ذلك، وهي قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية وأكررها وأقول بملء فيه التي يكره سماعها كثير من النساء، وهذا بالطبع من أز الغرب الذين أفسدوا على الناس فهم هذه الآية، أفسدوا فعلا على الناس فهمها، وخاصة النساء بالدعاوى الباطلة التي يرددونها عن حقوق المرأة وكذا وكذا، وأن المرأة لها حق التقدم وكذا وكذا، وجاءوا بقانون يعني يغاير هذا الكلام تماما لبس فيرست. يعني ايه؟ يعني النساء اولا، النساء ايه اولا، فيبقى ليها حق الدخول اولا، وحق الجلوس اولا، وحق المش عارف ايه اولا اولا اولا اولا، لحد ما بقى الرجل اخرا. الله، مصيبة وكارثة بكل المستويات. سنرى لماذا فزع الغرب من هذه الآية ولماذا أفسدوا فهمها على المسلمين والمسلمات؟ وقل المسلمين في بعض المتمسلمين، بعض المتمسلمين المتفلسفين المتشدقين المتحزلقين، ربنا يرحمنا منهم جميعا أمين يا رب، ما بيفهموا ما يرددوا الغرب، يرددونه بلا فهم وبلا وعي، ويدعون أنهم أصحاب أقلام وعقول وكذا، وهم كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. تعالى، وهذه الآية ستقتضي منا أن نقف معها وقفات طويلات ونركل معها بعض من الوقت. أولا ننظر في سبب نزول هذه الآية. كما ذكر أهل العلم في روايات كثيرة جاءت عن الحسن البصري وقتادة، وكلها روايات مرسلة، وتعبير واضح، وكلها روايات مرسلة، إلا أنه جاءت رواية وحيدة موصولة السند أخرجها ابن مردوي، ووصل سندها إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. من مجموع هذه الروايات المرسلة وبضميمة هذه الرواية الموصولة إليها، وهي تقوي الروايات المرسلة مما لا شك فيه، نستطيع أن نقف على سبب نزول هذه الملخص من هذه الروايات، أنه جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذه ابنتي، جمع بنته، هذه ابنتي زوجتها لرجل من المسلمين وافترشتها له، فجاء اليوم لطمها، ضربها بالألم. تعرفين المرأة العربية لما تكون كمان من بيت عز وكرم، كبيرة جدا عندهم أن تلطم على وجهها. فهذا الرجل جاء وقد اشتاص غيظا زوجها، بعد ما كرمته وديتها بضربها أو لطمها، ولفظ الرواية: وقد نشزت عليه، يعني هي التي اضطرته إلى إيه؟ إلى ذلك، أنها قد نشزت عليه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ في عندنا في الإسلام العدل، والعدل يقوم على القصاص. لما بذهب لقاضي فلان رقعني ألم، إسلاميا ترقعوا الألم على طول كده، فالقصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص، قومي فاقتص منه، زي ما لطمك لطميه. طبعا بيقال ان الرجل اللي لطمها اللي هو زوجها سعد بن الربيع، والمرأة دي اللي هي حبيبة بنت زيد، فقال: القصاص، قومي فاقتص منه. فطبعا أي مبسوطة تاخد حقها ومعاها أبوها. فلما قام وولى مدبرين، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهما: أقبلا فأقبلا. قال: إن جبريل قد جاءني الآن، ونزل علي بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ثم عقب النبي قائلا: إنا قد أردنا أمرا. أنا كنت شايف القصاص لأن ده حكم الإسلام، وانتوا عجبكم ده لأنه وافق هواكم أئنا قد أردنا شيئا وأراد الله شيئا آخر وما أراد الله فهو خير. وده الخير فعلا يعني. ما هي وإلا والله لو لم تحسم هذه المسألة بهذا الأسلوب لبقت مصيبة. هي والله أنا بقولها بملء فيه يعني، علشان تدخل مراتي بعد ما رقعها ألم ترقعني ألم وتقول لي قصاص هقتلها واختص بقى قصاص برضه مفيش مشكلة. ما هي كده صحيح والله وما أراد الله إيه خير خير. فسبحان الله. فطبعا النساء طبعا زمانه بيتودودوا دلوقتي يعني ايه هو اللي يضربه بس. طبعا ده كل ده كلام هنشوفه يعني كل ده كلام هنشوفه. وطبعا الاسلام ما بدأهاش ضرب ضرب يعني، بدأ يعلم الرجل برضو كيف يتصرف. واللاتي تخافون ايه نشوزهن بدأ بايه فعظوهن واهجروهن مش كده في المضاجع ودقيق. وبعدين نمرة ثلاثة بقى اضربوهن. نشوف الكلام ده. فالإسلام أعطى الرجل حق القوامة وحق التأديب ولكنه هذب له الايه هذب له الأمر ضابط له الأمر ضبط له الأمر تمام خلاص. ده ادي سبب نزول هذه الايه الآية. ده أولا. ثانيا ربط الآية بما ايه بما قبلها بقى. ليه الآية دي وضعت في الترتيب ده بعد الآيات اللي ايه السابقة؟ البرض التدعيم ما سبق ان ما زلنا في ان المرأة تنظر الى لماذا فضل الرجل ايه عليها في امور ايه في امور الدنيا. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لها علل التفضيل علل التفضيل. فهيقول بما فضل الله بعضهم على بعض دي اللي بيسموها العلة الذاتية، وبما أنفقوا من أموالهم ودي يسموها العلة المكتسبة أو العلة الشرعية. يبقى فضلت المرأة على الرجل ليه لعلتين هذكرهم ليه هذكرهم هتذكرهم الآية فضل معلش حقك عليا ما تتخضش. يبقى فضل الرجل على المرأة ليه لعلتين، علة ذاتية وعلة مكتسبة وعلة شرعية اللي هنتكلم عنهم ونبينهم. فزي ما قلت شباب ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرجال، وهنا هقول كلمة قبل ما انتقل اللي بعديها. الرجال طبعا هو اللي بعديها قوامون على الايه على النساء. الرجال هتجد بعض اهل التفسير راح واقف فينا الرجال دي وضحت قدامها عبارة كده عايز كل واحد يسكنها في اذنيه. بيقول الرجال قال بعض اهل العلم ان كانوا رجالا. اقول ثاني الله ان كانوا يعني ما تبصش للخروف وتيجي تقول لي انشاء والخروف يزعل. والله ده الخروف ما تقدرش النعجة الله يعني. مش عارف اوصفه بايه دي ديوث فشوف قالوا ايه ان كانوا ايه رجالا. الرجال بكرر ثاني ان كانوا رجالا. يكون ايه الحاصل؟ قوامون. قوام دي صيغة مبالغة، والقوام هو كثير القيام، وبيقصد بها في هذا السياق وبهذا التعبير انه الذي يقوم على رعاية المرأة وعلى تأديبها وعلى توجيهها. ولذلك المسألة دي بتحتاج مرة ولا بتحتاج ايه؟ وده دليل برضه على ان قوامتك على المرأة محتاجة دايما لان مش كل حاجة تقول لها تصير عليها زي اللي سائل على خط اقر. لازم تعرف انها مرة تنسى مرة مش عارف مش عارف ايه. فالعملية عايزة منك ايه انك تكون مش تكون ايه قوام. شو التعبير بقى قوام؟ متابعة مستمرة لحال المرأة. الله تبعة مستمرة لان فعلا في اعوجاج خطير توجهها كده تملك كده. وفي نفس الموضوع اللي انت وجهتها في شوية تنسى شوية مش عارف ايه المسألة محتاجة منك لشيء من الصبر. بس خد بالك بقى ده قد يحدث منها زي ما قلت ضعفا نسيانا، فده اللي انت واجب تصبر عليه، وقد يحدث منها نشوزا، وده اللي مش الاسلام قال لك مش هتصبر عليه. وده دايما بقى اللي بنصح بيه الشباب، واحد قاعد لمراته على الواحدة مع ان هي وارد فيها الخطأ والنسيان، ما ينفعش ومش بالغلظة اللي بتتعملها كل مرة، لا ما ينفعش. واحد بيسوي بين الامرين زي ما بيتساهل اذا ما اخطأت او نسيت، بيتساهل اذا ايه اذا نشزت، ما ينفعش برضه. لازم تبقى صاحي للخطين، خط هي تضعف فيه تنسى فيه، على عيني وعلى راسي انا عالج وبالحسنى، خط هي هتنشز فيه يبقى لابد ان يكون لي معه وقفات زي ما الاسلام قال بقى، عض اهجر ايه اضرب، كل حاجه ليها وقتها ومحلها. فكما قلت ان شاء الله تعالى، اذا لابد ان انت تفرق بين الخطين، ولابد ان انت تكون على وعي ودرايه كيف تعالج الخط ده وكيف تعالج الخط ده كما بين لك الاسلام. فكثير او من الاحيان يقول لك تسمع بقى روايات امراه عمر غلظت عليه، او مش عارف ان استوصوا بالنساء خيرا، او انهن خلقنا من ضلع الاعور وتستمتع بها وهي فيها عوج وكذا وكذا، كل ده لا تخلط بينه وبين كونها نشزت، تعبير واضح. لان النشوز شق عصب عصيان بس، مش الاعوجاج الطبيعي اللي فيها، لا ده اعوجاج مفتعل. الاعوجاج الطبيعي اللي فيها انا استحمله، تحاول كده بصرها تنزل كده علمها، ما تفهمش كده فهمها، تمام، ده الاعوجاج الطبيعي. لكن المفتعل تنشز وتشق عليها عصل عصل عصيان، يبقى لابد ان يكون في هنا ايه وقفه. فبص تلاقي بنيجي حتى في فتاوينا مع بعض الناس، فيجي اخ يحكي لي مشكله، فقل له يا اخي ان شاء الله ما تبقاش غليظ كده، بالراحه عليها وفهمها بالله. اللي بفهم من كلامه ان اللي حصل ده نتيجه الاعوجاج اللي ايه طبيعي. واخ تاني بيجي يقول له طلقها، تبص لها بعض الشباب بقى يقعد لك ازاي مره يقول لواحد من راعي وابتدى يقول له طلق، ما انت مش فاهم، وانت اصلا ما يجوزلكش انك انت تفتي واحد بكده الا اذا كنت فاهم الخطين دول، امتى يصبر وامتى بقى هيعظ ويهبر ويضرب ويطلق كمان. لابد ان انت تكون فاهم الكلام ده. لكن للاسف بيبقى في خلط عند بعض اخواننا اللي بيتصدوا حتى للوعظ والتعليم، كل ما يجي يقول له مراتي بعد شعب تطلع ايه؟ يفهم الاول طلق، يطلق وخلاص، تتضرب تاخد على دماغها، بالراحه مش هيك. واحد ثاني كل حاجه يقول له ايه؟ اصبروا بالراحه لحد ما يخليه ولا له لازمه في الوجود خالص، اصبروا بالراحه. لا، كل حاجه ليها حاجه. في وقت في وقت لا، النبي صلى الله عليه وسلم في امور فليحلم قوي على زوجاته، في امر من الامور ربنا حسم عن مساله، يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكم تتطلقوا كلكم مع السلامه، ما فيهاش فصال. في امور عايزه كده حسم، في امور لا، في امور لا، ولازم نفهم الكلام ده، وهنفهمه ان شاء الله سويا من خلال بقى هذه الايه، الطبيعي وايه الغير الطبيعي، وغير الطبيعي ده انا اتعامل معاه برضه ازاي، يعني له معايا مراحل، في لان حتى لو غير طبيعي في علاج بينفع وفي علاج ما ينفعش. في واحده بكلمه بتفوق، وفي واحدة ما يعني ما تصلحش غير لما ما هنقول يا كده. كل واحدة ليها برضو مفتاح عشان تبقى عارف، وكل واحد فينا أدرى بمفتاحه بقى. كل واحد فينا أدرى بمفتاحه، تعرف إيه اللي عندك في البيت بس. وربنا سبحانه وتعالى بيقول الرجال قوامون، يعني عرفنا القوام على، وعلى دي تفيد الايه؟ الاستعلاء على النساء كده. ربنا اراد ان يبين العله للمراه علشان تستريح، والقوامه دي مختلفه في امور الايه؟ في امور الدنيا، وهنبين انها مسؤوليه اكثر منها شرف. يعني ما تفتكرش ان تليق القوامه يعني ها واخد بالك انت يعني خلاص انت كده بقيت ليك الوجهة وليك الريادة، دي مسؤولية خطيرة، مسؤولية. ولذلك كل مسؤولية بتجعل صاحبها على حافة الهاوية، يا جنة نار. وده اللي قال ابو بكر حتى لما تولى الخلافة على المسلمين قال لهم اعلموا انني لست بافضلكم ولكنني اثقلكم حملة. فالقوامة دي ما تفتكرش برضه للراجل الصم فاهمين كل حاجة تتقال للراجل يقول لك شاف ده الإسلام مش عارف ايه، زي ما قلنا من قبل لما جه الإسلام قال فانكحوا المطابة لكم من النساء، قالت لك شاف اشمعنى بيديك أنت حق تتجوز أربعة وأنا ما بصش غير ليك، وأنت تتجوز واحدة أنت فاكرة لما بتجوز اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ده شرف ليا ولا راحة ليا؟ وأي راجل يبقى فاهم إن هو دي راحة دي راحة يبقى مستريح يعني يبقى مش فاهم حاجة. دي مسؤولية خطيرة جدا، حمل عبء جسدي في الوطن والنكاح، ومادي في النفقة والمال، ونفسي زي ما قلت لك ان انت زي ما تضحك الضحكة هنا لازم تضحك الضحكة حتى لو انت واخد على نفوخك بره، انت مش ضحكت عند دي لازم. عبء خطير جدا على الرجل لو يحسه، وهي لو تفهم ان هي اصل التعدد معمول لصالح المرأة وليس لصالح الرجل. فنفس القضية، قوامة الرجل على المرأة ده لصالح المجتمع، وفي نفس الوقت ما بيضفليش انا زي ما قلت شرفا وجاها، انما ده بيزود من مسؤولياتي واعبائي. كلكم راع وكلكم مسؤول، حط تحتيها 100 خط بقى على الرايات. وعشان كده انا نفسي في يوم من الايام قلت يا سلام يا ريت ربنا قدامهم حق الاخوان، كان لزقناها في رقبتهم واستريحنا يا اخي. لكن ها مسؤوليه على دماغنا والله هم فاكرينها كده. لكن هو ربنا لما اعطى الرجل المسؤوليه دي ليه؟ علشان برضه هو اهل ليها. بايه؟ قال خد بقى بحاجتين زي ما قلت لك، حاجه ذاتيه وحاجه ايه؟ مكتسبه وشرعيه. الحاجه الذاتيه في قول الله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه بقى الحاجه الذاتيه. فقالوا بقى طب ربنا ما قالش ايه اللي فضل بعضهم على بعض دي ما لهاش ليه يعني؟ قال والله لانها واضحه لكل ذي لب، لب اللي هو عقل يشوفها. بما فضل الله بعضهم على بعض دي مش خفيه، مش خفيه اللي هي المساله الذاتيه. الجسد والقوه والعقل دي ماري فيها حد؟ هات حد يماريني فيها. ها الجسد والقوة ده حد ما يعرفهاش؟ ها هتجيب الرجل كالمرأة؟ وفي العقل هتجيب الرجل كالمرأة؟ هتطلع لك بقى واحدة مغفلة وتروح كاتبة لك مقال وفلانة الفلانية التاريخ يذكر أن عقلها فاق عقل 100 رجل، مش كده؟ وطلعوا راح مكلمين لا ومارجريت تاتشر وبالقيس ده الملأ قالوا لها ما كنا يعني ما نقطعش امر والامر ايه؟ قالوا لها والامر ايه؟ والامر ايه؟ اليك. فوضوا لها الامر. فشوف قد ايه كان عقلها وفهمها، واتكلمت بعقلها، امراه ايه؟ فعقلها فوق عقل الرجال. اللي بيكتبوا الكلام ده يعني انا بتهيألي لو الحمار بيقرا كان ضحك عليهم. مش فاهمين حاجه. ليه؟ اللي عندنا قاعده يا اخوانا انه لا عبرة بما شذ. بما شذ يعني في كام مرأة تطلع مرأة تفوق الرجال؟ يمكن في كل مليون امرأة يبقى في امرأة عقلها فوق عقل الرجل، لكن كل مليون رجل فيهم كم رجل عقلهم يفوق عقل المرأة؟ مليون الا واحد. شوف التعبير بقى، مليون الا واحد. هذا صح؟ مليون الا واحد. شوف تعبيري يا. فانتوا بتقيسوا بايه؟ فالاسلام لما بيحكم بيحكم بايه؟ بامرأة على مدار العمر والتاريخ. وعشان كده لما قعدوا يتكلموا ويقولوا المرأة اللي فاق عقلها عقل رجل، ما عرفوش يمثلوا غير باثنين وثلاثة على مر التاريخ كله. لكن انت لو حبيت تدلل بقى على ان الرجل اللي فوق عقل المرأة، تدلل بكام رجل في كام وقت وفي كام ساعة وفي كام لحظة؟ فالاسلام لما يحكم يحكم بايه بقى؟ بما شاذ. بما شاذ لا يمكن يحكم بشاذ، لا يمكن. وبعدين في الوقت اللي هي استخدمت فيه بالقيس عقلها، قيد لها رجل يفوقها في العقل. طلع لها اللي علمها والله، مش عارف يعني. فلازم يفهموا الكلام ده. ما يفهموش. مقالات تكتب، بهايم بتكتب، وهي الجرايد بقت مليانه باللي بينعقوا وينبعوا وبتفلسفوا، مش لاقي مني، مش لاقيين حد يرد عليهم. احنا قلنا لهم يا ليتنا ناخذ الفرصه، فرصه زي ما تدون فرصه كده انه ينبعوا، دينا فرصه ان احنا نكف نبعهم ده. وعندنا القدرة والله الحمد لله، والعلم والكياسة والعقل، نقول لهم نفهمهم. فيجي نقول الأمر اكتسب بقى، وأنا لسه بقول زي ما بقولوا تناتيش كده، لكن لسه هنخش في العمق. الأمر المكتسب بيتمثل في حاجتين مرئيتين، ودول اللي قالتهم امرأة وسجل القرآن قولها، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. شوف التعبير، فاهمة أديب تفهم، فاهمة فاهمة ليه؟ لا عقلا ولا إيه؟ ولا جسدا وقواتا. فأه مريم قعدت في في في خلوة، مجرد ما ظهر لها رجل عملت ايه؟ ارتعدت. طب لو كان الرجل هو اللي قاعد في خلوه هيرتعد برضه؟ ها؟ ولو طلعت له واحده هيخاف؟ ها؟ فهمونا. فهي دي بقى اللي القران نص عليها، وليس الذكر كالايه؟ كالانثى. في الايه؟ ادي اول حاجه الامر الايه؟ الذات المرئي. ولذلك القرآن ما ذكروش، لأنه ده واضح لمن له عقل، وتعبيري واضح لمن له عقل جسدا وعقلا. نيجي بقى نتكلم في الفوارق دي بقى، الجسدية والفوارق اللي ايه؟ العقلية. وبعد كده بقى نشوف الأمر الثاني المكتسب أو الشرعي، القرآن قال فيه ايه؟ ونرجع نقول بقى والغرب خوفتهم الآية دي ليه؟ وبدأوا يعملوا على خلافها ليه؟ وليه صدقهم المغفلين هنا ليه؟ عايز تعرف؟ يبقى إن شاء الله هتجيني يوم الخميس القادم إن شاء الله قدر. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين.